عند أطم بني مغالبة وهو غلام فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده ثم قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: فنظر إليه ابن الصياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين. ثم قال ابن صايد للنبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ورسله. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يأتيك؟ قال: يأتيني صادق وكاذب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبيئة. وخبأ له: يوم تأتي السماء بدخان مبين. قال ابن الصياد: هو الدخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر: يا رسول الله ائذن لي فأضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يكن فلن تسلط عليه، يعني الدجال، وإلا يكن هو فلا خير في قتله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث رحمه الله في سننه: ونحن الآن في الملاحم، وفي صفة الدجال وفي غيره وابن صائد وغيره. يقول أبو داود رحمه الله: باب في خبر ابن صياد، أو ابن صائد كما مرنا في الليلة الماضية في حديث جابر. يقول: حدثنا أبو عاصم قشيش بن أصرم قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا عبد الرزاق الصنعاني عن معمر بن راشد عن الزهري قال: عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب في وقت ابن الصياد، وابن الصياد غلام قريب 14 سنة تقريبا يلعب مع الغلمان، فذهب إليه الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه مجموعة من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر. ذهب إليه وأتاه بغفلة وهو يلعب مع الصبيان، فأخذ بمنكبه أو برقبته من وراه، قال: أتشهد أني رسول الله؟ فالتفت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وطالع فيه فوق وتحت، ثم قال: أشهد أنك رسول الأميين، يعني أنت ما أنت رسولي، أنا أنت رسول الأميين، أنت رسول أميين. ثم قال للرسول عليه الصلاة والسلام: أتشهد أني رسول الله؟ قال: آمنت بالله ورسله. ثم قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: إني قد خبأت لك خبيئة، يعني خبأت لك حاجة اعرفها، خبأت لك شيء اعرفه. قال: هو الدخ. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام خبأ له آية الدخان: يوم تأتي السماء بدخان مبين. فقال: اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني عرف اللغز، فقال: اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال الرسول: إن كان هو الدجال فلن تسلط عليه، لأنه سيخرج آخر الزمان ولا يمكن يقتل ولا يموت حتى يخرج على الناس وتحصل فتنته، وإن كان غير الدجال فلا خير لك في قتله، ما في فائدة، وإن كان الدجال فلا تسلط عليه، ما يمكن تقتله، لو تجيب سيوفك كلها وسيوفها للأرض كلها ما يمكن يقتل ولا يموت حتى يخرج على الناس آخر الزمان. عاد قال إنه اختفى يوم الحرة، يعني في خلافة يزيد بن معاوية يوم الحرة اختفى عام 64 من الهجرة، اختفى في وقعة الحرة ولا يدرى أين ذهب، والظاهر أنه هلك مات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يأتيك؟ قال: يأتيني صادق وكاذب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خلط عليك أمره. سأله الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: ما يأتيك؟ شل يأتيك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام شاكم في أمره، وما ولا أوحي إليه بشيء ثابت شيئا يعني من السماء حتى أنه يجزم أنه كذا ما أوحي إليه بشيء فهو شاك في أمره ولهذا يدور عليه الغفلات حتى لعله ينطق بشيء لعله يتكلم بشيء قال ما الذي يأتيك قال يأتيني صادق وكاذب قال خلط عليك الأمر خلط عليك الأمر مدام صادق وكاذب فأنت ما أنت شيء ولا تسمى رسول اختلط أمرك عليك فلست برسول نعم قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول والله ما أشك أن المسيح الدجال ابن صياد يقول أبو داود رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد الثقفي البغلاني قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن يعقوب بن عبد الرحمن بن إبراهيم قال عن موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة الأسدي قال عن نافع عن نافع عن ابن عمر قال ابن عمر رضي الله تعالى نعم قال والله ما أشك أن المسيح الدجال ابن الصياد يقول ابن عمر ما أشك أن المسيح الدجال هو ابن الصياد يعني أنه هو المسيح الدجال لكن حتى لو اجتهد ابن عمر أو اجتهد جابر في الليلة الماضية وحلف أنه هو ابن صياد الدجال قال قد مات قال وإن مات قال دخل المدينة قال وإن دخل المدينة هذا كله اجتهاد من جابر لما رأوه من الصياد من علامات الدجال لكن ليس هو الدجال الدجال كما أخبر تميم بن أوس في الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم وغيرها أنه أتى الرسول وقال وجدت الدجال مكتف في جزيرة من جزر هذا الشرق من جزر الشرق وأقبل وسألهم هل نبي الأمة نبي أميين بعث ولو كان ابن الصياد فرآه الرسول وهو رأى الرسول وجلس في المدينة قريب 3 سنين أو 4 سنين أو 10 سنين جلس في المدينة حيا ابن الصياد ثم اختفى في وقعة الحرة عام 64 فالشاهد أنه رآه الناس ورأى الناس وتكلمه الرسول وكلم الرسول فكل يقول هل بعث نبي العرب وهذا في الصحيحين أصح من الأحاديث هذه حديث ابن الصياد الشاهد أن الدجال لم يأتي المدينة ولم يرها إلا في آخر الزمان ولا يسلط عليها في آخر الزمان لا يدخلها لا المكة ولا المدينة ما يسلط على دخولها لكن كل من في قلبه مثقال ذرة من نفاق فإن الأرض ترجف ويخرج نعم. قال رحمه الله حدثنا معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن المنكدر قال رأيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحلف بالله يقول إن ابن صائد الدجال فقلت تحلف بالله فقال إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكره رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبو داود رحمه الله حدثنا ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي يعني ابن هشاء العنبري قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن سعد بن إبراهيم بن سعد عن محمد بن المنكدر قال حدثنا قال رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن الصائد الدجال قال رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله إنه هو إن بن صياد هذا هو الدجال ويقول إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يحلف عند النبي عليه الصلاة والسلام أن بن صياد هو الدجال يجوز أن يكون دجال ما يجوز الرسول يسكت على أنه قد يكون هو الدجال من يدري قد يكون دجال قد لا يكون دجال لكن لما جاء تميم بن أوس الداري جلى هذه الأمور كلها لما وصل تميم وحدث الناس وحدث الرسول واستمع الرسول له على المنبر واستمعت أمة محمد من الصحابة وجالسين المهاجرين والأنصار وقال إنه سألنا عن نبي هذه الأمة خرج ولا ما خرج قالوا خرج فقال تبعوه ولا ما تبعوه قال تبعوه قال هو خير لهم وسأل عن بسال وعن زعرة وعن البحيرة بحيرة الطبرية وعن كذا وعن كذا كل هذا يسأل لأنه لم يعلم عنها ولا يدري عنها ولا شافها الدجال ولا شاف الرسول ولا شاف المنبر ولا يدري عن الرسول حتى أخبره تميم رضي الله تعالى عنه. فلما سمع الناس خبر تميم صدقوا وآمنوا بهذا. لكن بقية هل الدجال هل ابن صياد دجال كما يقولون؟ نعم دجال، لأن كل من خرج مخالفا لشريعة الرسول وصار يتبع طريقة غير طريقة فهو دجال. كل من خرج يسمى دجال في لغة العرب، كل من خرج عن شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام وتبعه الناس على طريقته فهو دجال. فابن صياد دجال لا شك في هذا، لكن هو هل هو الدجال اللي من العلامات من العلامات الكبرى؟ تقول لا. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عبيد الله يعني ابن موسى قال حدثنا شيبان عن الأعمش عن سالم عن جابر قال فقدنا ابن الصياد يوم الحرة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن إبراهيم، أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عبيد الله بن موسى، عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان، حدثنا شيبان بن عبد الرحمن قال حدثنا الأعمش، الأعمش سليمان قال عن سالم، عن سالم بن عمر عن أبيه عمر بن عبد الله بن عمر بن عن جابر بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله عن سالم عن جابر، نعم عن سالم بن عبد الله عن جابر رضي الله تعالى عنه يقول جابر إننا فقدنا ابن الصياد وقعة الحرة عام 64، لأن الحرة كانت على وقت يزيد بن معاوية. يزيد رضي الله عنه مات سنة 60 من الهجرة، وتولى يزيد الخلافة بعده، ثم حصلت الفتنة فتنة الحرة وقتال أهل المدينة في سنة 63 أو 64 حين احتل مسلم بن قتيبة المدينة، اختفى يقول في عام الحرة، وهي الحرة التي قتل فيها كثير من المهاجرين والأنصار وأبناء المهاجرين والأنصار الذي بقوا بالمدينة، الذين بقوا بالمدينة قتلوا، منهم بن حنظلي ابن الراهب ابن غسيل الملائكة، ومنهم فلان، ومنهم قتلوا من الصحابة الذي مشهورين أيضا، لهم ميزات على وقت الرسول، مثل غسيل الملائكة قال رأيت فلان غسل وولده عبد الرحمن ابن غسيل الملائكة، ليه غسل؟ يسأل الصحابة ليش هذا تغسله الملائكة بين السماء والأرض؟ فسألوا زوجته قالت إنه سمع الوقعة وسمع الحرب وخرج وهو جنوب، قال لهذا غسلته الملائكة. فعبد الرحمن رضي الله تعالى عنه لما قدم على عمر بن عبد العزيز قال من أنت؟ قال أنا ابن غسيل الملائكة. يقول من أنت؟ قال أنا ابن غسيل الملائكة. قال هذا وش يقولها في البيت؟ هذا تلك المكارم ولا قعبان من لبن شيب بماء فعاد بعد أبواله. تلك المكارم، هذه المكارم، ما المكارم تعطي إنسان لبن يشربه ويروح بول بعد ذلك؟ هذه المكارم تبقى إلى يوم القيامة. لما قال نبعنا عبد الرحمن ابن غسيل الملائكة قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه هذه المكارم، تلك المكارم ولا قعبان من لبن تدحين من لبن تعطيها شخص يشربها وتعود بول، لكن هذا المكان اللي تبقى إلى يوم القيامة. لما قال ابن غفا قتل يوم الحرة عبد الرحمن رضي الله عنه ابن غسيل الملائكة قتل يوم الحرة، وقتل من الصحابة كثير ومن أبناء المهاجرين والأنصار كثير، فهي فتنة عظمى. يقول جابر أنه اختفى تلك الوقعة، اختفى في تلك الوقعة. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 دجالون كلهم يزعم أنه رسول الله. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة، عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد، عبد العزيز بن محمد قال عن العلاء، عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة قال عن أبيه، عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى يبعث 30 يقوم أو يخرج 30 شخصا كلهم يدعوا أنه نبي، كل هذا 30 يدعوا نبي. حصل الادعاء أكثر من 30، أكثر من 300 اللي يدعون، لكن الرسول يقصد الذي خرج بشوكة، الذي خرج ومعه شوكة، مثل مسيلمة الكذاب معه 45,000 مقاتل، ومثل الديلمي هذا اللي خرج، والأسود العنسي خرج ومعه 100,000 مقاتل من اليمن، وقتله فيروز رضي الله عنه لما صار أميرا قتل الأسود العنسي، وكذلك خرج، لكن اللي خرج بشوكة هذا اللي قريب من 30 كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما الذي بغير شوكة يدعي أنه نبي وبس فهذا كثير، مختار بن أبي عبيد دعا أنه نبي، والمتنبي صاحب الديوان يدعي أنه نبي، وفلان يدعي النبي، لكن الرسول يقصد 30 يعني لهم شوكة يخرجون بشوكة على الناس ويقتلون وهو يدعي أنه نبي، ولكنه قد يفتن الناس، قد يفتن الناس بدعوة هذه أنه نبي. وهذا في باكستان الآن واحد يسمى النبي أو ما أدري ماش يسمى غلامه والنبي أو شيء من هذا، إلى الآن والناس يتبعونه، غالب البلاد هناك يتبعونه. فالشاهد أن يدعي النبوة بشوكة هذا اللي أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، وأما الذي يدعي النبوة بدون شوكة فكثير جدا، فوق 300 وأكثر. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد يعني بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا دجالا كلهم يكذب على الله وعلى رسوله. يقول الإمام أبو داود رحمه الله مؤيدا ما سبق بأسانيد جديدة، يقول حدثنا عبيد الله بن معاذ، عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه قال حدثنا محمد بن عمرو، محمد بن عمرو قال حدثنا عن أبي سلمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، بمعنى الحديث الأول أنه سيخرج آخر الزمان دجالون 30 كلهم يزعم أنه نبي، يدعي وهو كذاب أشر، لكن المشكل أن الناس تتبعهم، هذا الذي يدعي أنه نبي تتبعه الأمة ويصير فتنة ويصير قتال لأنه يخرج بشوكة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن الجراح عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: قال عبيدة السلماني بهذا الخبر، قال: فذكر نحوه، فقلت له: أترى هذا منهم؟ يعني المختار. فقال عبيدة: أما إنه من الرؤوس. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الله بن الجراح، عبد الله بن الجراح قال حدثنا عن جرير بن حازم عن المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي عن إبراهيم بن سعد عن قال عن عبيدة السلماني. إبراهيم هنا بن يزيد النخعي، إبراهيم بن يزيد النخعي صاحب التصانيف، عن علقمة بن عن عبيدة بن عمرو السلماني عن بهذا الخبر، قال: فذكر نحوه، فقلت له: أترى هذا منه؟ يعني المختار. فقال عبيدة: أما إنه من الرؤوس. عبيدة يحدث عن 30 كذاب سيخرجون ومنهم المختار بن أبي عبيد، ليش؟ لأن معه شوكة، المختار معه شوكة ويقاتل الناس وفتن الناس، وتبعه كثيرون من الناس أنه نبي، لكن ذهب إليه مصعب بن الزبير رضي الله تعالى عنه فقتله، لأنه يدعي، أول كان يدعي بدم حسين، يقول اللي قتل الحسين أريد أن أقتلهم، ولا ادعى النبوة، حتى صف وتبعه الناس، لما تبعه الناس أهل العراق كافة تبعوه لأنه بيقتل قتلة الحسين، هذا دعواه الأولى، لما تجمع الناس عليه وتلبثوا عليه ادعى النبوة، قال: أنا نبي لأني قتلت الحسين لأني نبي. فالشاهد أنه صار له شوكة وصار يقتل الناس، حتى أتاه مصعب أميرا لأخيه عبد الله بن الزبير، مصعب بن الزبير أميرا لأخيه، فعبد الله بن الزبير صار أميرا على الحجاز كافة وعلى اليمن كافة وعلى العراق كافة. عبد الملك بن مروان كان على الشام فقط وما وراء الشام، خليفة على الشام وما وراء الشام، أما العراق فأميره عبد الله بن الزبير، حتى جاء عبد الملك بن مروان وقتل مصعب بن الزبير، ثم تولى على العراق بعد ذلك وعلى الخلافة. الشاهد أن مصعب بن زبير قتل المختار بن أبي عبيد وتولى خلافة العراقين. نعم. قال رحمه الله: باب الأمر والنهي. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيل قال: حدثنا يونس بن راشد عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، إلى قوله تعالى: فاسقون. ثم قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتعطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا. يقول أبو داود رحمه الله: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه إذا خلت الأرض من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قلبت على أهلها. إذا خلت الأرض من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قلبت على أهلها، لأن الأمر المعروف هو قيام، هو قوام الأمة، قوام أمة محمد والأمم السابقة قبلها أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، فإذا لم يكن كذلك ضرب الله قلوب بعضهم بعض ثم هلكوا وقلبت الأرض عليهم. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، عبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا يونس بن راشد، يونس بن راشد قال: حدثنا علي بن بذيمة، علي بذيمة أو بذيمة قال: حدثنا عبيدة، عبيدة السلماني عن أنا عبد الله بن مسعود عن أبي عبيدة، أبو عبيدة، نعم، أبو عبيدة، أبو عبيدة، أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود ولده، نعم، قال عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه عبد الله بن مسعود، قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن بني إسرائيل، نعم، إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع. يقول ابن مسعود إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن الرجل يلقى الرجل من بني إسرائيل على منكر فيقول: يا فلان اتق الله، يا فلان اتق الله واترك هذه المعاصي، اترك هذه المعصية، اتق الله، فيلقاه من الغد فيسلم عليه ويجالسه ويأكل معه. معنى هذا: ما أنكرته، مدام تنكر عليه بالأمس واليوم تجالسه وتضحكه وتسلم عليه وتطعم الطعام، ما أنكرته. فالإنسان إذا أنكر المنكر ورأى على شيء، على إنسان منكر أنكره، رأيت هذا الشخص لم ينتهي، أنكر عليه مرة ثانية، أنكر عليه مرة ثالثة، فإذا عصى فلا تآكله ولا تشاربه ولا تسلم عليه. انتفع ولا ما انتفع، عمل بما فعلت أو لم عمل، أنت تهجره لوجه الله تعالى، تهجر هذا الشخص لوجه الله تعالى حتى يرد عليه الحق، حتى لو ما نفع هجرك، حتى لو ما نفع هجرك وصار يستعذي بك ويتريك عليك، أنت تقول: أنا ماشي على طاعة الله فلا أكلمك ولا أسلم عليك حتى ترجع عن هذه المعاصي اللي تفعلها. هذا واجب المسلم، أن ينكر على الأخ، على المسلم ما رآه من منكر، ثم إذا لم ينتفع بالأولى ولا بالثانية ولا بالثالثة يهجره، سواء نفع هجره أو لم ينفع اهجره، لا تسلم عليه ولا تبيع معه ولا تشتري ولا تأكله ولا تشاربه. فيقول ابن مسعود لما أنكر من الغد جاءه صباحا فجلس معه وأكل معه وشرب معه فضرب الله قلوب بعضهم ببعض. ليش؟ لأنك إذا لم تنكر فأنت صاحبه في المعصية، أنت وياه سوا في المعصية، أنكرت الأول لكن مدام رأيته على معصية وأنكرته ثم لم ينتهي ولم يردع اهجره، لا تجلس معه، فإن جلست معه فأنت شريكه في المعصية، فلهذا ضرب الله قلوب بني إسرائيل بعضهم ببعض. ضرب الله قلوب بني إسرائيل، ولا يجوز نقول إسرائيل لأن إسرائيل نبي عليه الصلاة والسلام، يعقوب أبو الأنبياء، لكن تقول بنو إسرائيل. حتى اللي في فلسطين نقول بنو إسرائيل، أو تقول اليهود، أو تقول بني صهيون، أما إسرائيل فلا تسب إسرائيل، ما يجوز سب إسرائيل ولا شتمهم لأن إسرائيل نبي عليه الصلاة والسلام. لكن الفسقة الفجرة اللي في فلسطين لك أن تقول بنو إسرائيل أو تقول اليهود، هذا أحسن. فالشاهد يقول ضرب الله بنو إسرائيل قلوب بني إسرائيل بعضها ببعض حتى أهلكهم. قال قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. ثم تمثل أو أورد دليلا على قوله، على كلامه، قول الله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر. فهذا الشاهد، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فالشاهد أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال إذا لم تأمر هذه الأمة بالمعروف وتنهى عن المنكر صارت مثل غيرها من الأمم، يضرب الله قلوب بعضها ببعض. فيجب على أمة محمد أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، ويجب على الهيئة أن تخرج الأمر معروف وتنهى عن الأمر معروف، وتأخذ بيد السفيه وتأطره على الحق أطرا، وتقصره على الحق قصرا، وتعزر من فعل منكرا ظاهرا أو باطنا، وتأخذ جميع البيوت اللي يذكر أن فيها معاصي لرب العالمين، يجب هذا وجوبا عليها. ولا شك أنها لابد من أن تأخذ إذن من ولي الأمر، لكن أنها تمسك أهل المعاصي وتجبرهم على الحق وتأطرهم على الحق أطرا، لألا يعم الله الناس بعقوبة، لألا يعم الله الناس بعقوبة من عنده، سواء الصالح والطالح. الصالح والطالح تعمهم العقوبة، إذا غضب ربك وانتقم عمت الصالح والطالح العقوبة. معنا. قال رحمه الله حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا أبو شهاب الحناط عن العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن سالم عن أبيه عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، زاد قول يضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. قال أبو داود رواه المحاربي عن العلاء بن المسيب عن عبد الله بن عمرو بن مرة عن سالم الأفطس عن أبي عبيدة عن عبد الله، ورواه خالد الطحان عن العلاء عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة. يقول أبو داود رحمه الله أتانا بثلاث سندات تأكيدا لما قال ابن مسعود رضي الله عنه. يقول حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا أبو شهاب الحناط واسمه موسى بن نافع قال حدثنا العلاء بن المسيب قال عن عمرو بن مرة عن سالم الأفطس عن أبي عبيدة اسمه عبد الرحمن، يكنى فيه ابن مسعود رضي الله عنه يا أبا عبد الرحمن، وكنيته أبو عبيدة، وأبوه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، عن أبيه عبد الله بن مسعود قال ابن مسعود رضي الله عنه زاد أو ليضربن الله بقلوب بعضكم ولا بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. زاد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ليضربن أما لا تأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر، أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، في بعض الأحاديث ثم تدعون ربكم فلا يستجيب. ليش؟ لأن القلوب ضرب بعضها ببعض، ولأن المنكرات فشت، ولأن النهي عن المنكر ما فيه، ولأن المناكر كلها ظاهرة، يضرب الله قلوب بعضهم ببعض فيدعونه، عند الكرب يدعو فيستجيب لهم، إذا جاء كرب فدعوا يا ربنا وين أنتم يوم كان المنكر ما أنكرتم، وأين أنتم، أين أنتم منكرات فاحشة والمنكرات ظاهرة، أين أنتم؟ يأتيكم كرب، يأتيكم حصار، أو يأتيكم خصب، أو يأتي زلازل، أو يأتي مثلا فيضان من المياه، أين أنتم لما كان المنكر، أين أنتم؟ لما أمرتم بمعروف الآن يلا يأخذهم أخذ عزيز منتقم الصالح والطالح، يأخذهم أو ليضربن الله قلوب بعضكم بعض فتدعونه فلا يستجاب لكم. نعم. قال أبو داود رواه المحاربي عن العلاء بن مسيب عن عبد الله بن عمرو بن مرة عن يقول أبو داود رواه المحارب يعني بسند جديد المحارب عن العلاء بن مسيب عن العلاء بن مسيب عن عن عبد الله بن عمرو بن مرة عن عبد الله بن عمرو بن مرة عن الأفطس عن أبي عبيدة عن أبيه نعم ورواه خالد الطحان عن العلاء عن عمرو بن مرة ورواه خالد الطحان عن العلاء عن العلاء عن عمرو بن مرة عن الأفطس عن أبي عبيدة عن أبيه يعني سندات جابها أبو داود ليثبت لنا ما قال ابن مسعود من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وأن الله إذا غضب ضرب قلوب بعض الناس لبعض ربنا تعالى وتقدس ما بينه وبين أحد نسب ولا بينه وبين أحد صلة إلا بالطاعة تطيع ربك فيرضيك ربك ما تطيع ربك فلا ينحسب ما لك قيمة عليه ما لك قيمة عند ربك تعالى وتقدس ما لك قيمة انظر ما يقول في الحديث القدسي يقول إذا أطاعني عبدي سهلت له أموره بحيث لا يشعر وإذا عصاني فلا أدري بأي واد هلك لا أبالي بأي واد هلك من الهلك أسيخ قدميه من تحت الأرض وأفلت قدم يديه من السماء ولا أبالي بأي واد هلك انظر ليه لأنه ما بق بينه وبين البشر صلة ربنا إلا بالتقوى بطاعته تعالى وتقدس فإذا عصاه الناس عصوه أهلكهم جميعا الصالح والطالح نعم قال رحمه الله حدثنا وهب بن بقية عن خالد حاء قال وحدثنا عمرو إنكار المنكر تحذير من المعاصي ونهي والنهي عنه وإنكاره والنهي عن الفساد في الأرض لا نزال في ذلك يقول أبو داود رحمه الله حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد الطحان قال حاء وحدثنا عمرو بن عون يقول ثم حول السند قال وحدثنا عمرو بن عوف عن خالد الطحان عن قال أخبرنا هشيم بن بشير قال المعنى واحد قال حدثنا عن قيس بن سعد بن أبي حازم قال قال أبو بكر بعد أن حمد الله وأثنى عليه يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآيات وتضعونها على غير مواضعها يقول إن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه خطب الناس على المنبر بعدما كان خليفة وقال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها يعني تفسرونها على غير تفسيرها وهي قوله تعالى يا أيها الناس لا يضركم عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم يعني إذا ما اهتديت ما أمرت بالمعروف ولا نهيت عن المنكر فإذا اهتديت فأنت تأمر بالمعروف الهداية هي أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر أما أنك إذا لم تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر فيضرك ما حصل اللي يحصل من المعاصي وأنت تراها تضرك فمعنى الآية أنك إذا اهتديت يعني أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر حينئذ اهتديت ما يضرك إذا عصى أو رفض إلا إن كنت تقدر على إزالته ولا تزيله فأنت كما كان فالشاهد أنه لا يضركم من ظل إذا اهتديتم يعني لا يضرنا من ظل إذا اهتدينا إذا أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر وأمرنا هذا الشخص الذي يعمل المناكر أمرناه نعم اهتدينا عاد سواء عمل وتبعنا بما نصحناه أو ما تبعنا فإن كان لنا قوة فإن نزيله بالقوة ونأطره على الحق أطرا وإذا لم يكن لنا قوة فإنه لا يضرنا حينئذ لأننا أمرنا ونهينا والهداية بيد الله ما يضرنا حينئذ إذا كنا مهتدين نعم وقال خالد الطحان وإنا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعومهم الله بعقاب يقول الطحان أن أبي بكر زاد وقال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأى الناس الظالم ولم يأخذوا على يديه ولم يأطروا على الحق أطرا يوشك أن يعومهم الله بعقاب من عنده ورد في بعض الأحاديث أن الله أرسل الملائكة لتقلب أرض فلان بن فلان قرية فلان بن فلان قالوا يا ربنا فيها فلان العابد الصالح الرجل التقي قال أول ما تسمعوني صوته أول ما تسمعوني صوته به فابدأوا فإنه لم يتمعر وجهه في قط. انظر يقول الرب للملائكة به فابدأوا، هذا الشخص اللي تقولون أنه صالح به فابدأوا فإنه لم يتمعر وجهه في قط. معنى هذا أن المسلم لازم تأمر بمعروف بيدك بعصاك الإنسان قدرته، فإن لم تقدر بعصاك فبلسانك، ما قدرت بلسانك ولا بعصاك فأنكر بقلبك الإنسان، تمعر وجهك وترى وجهك يغضب وتنكر بقلبك وتغضب على هؤلاء الذي ولكنك ما تقدر على إزالته حينئذ برئت حين. أما لم يتمعر وجهك ولم تغضب ولم تتكلم بشيء فهذا به فابدأوا فإنه لم يتمعر، يعني ما تغير وجهه يوما قط، ما تغير وجهه في يوما قط، لما رأى المنكر ما تغير ولا ارتجف قلبه ولا حزن ولا كلمهم بشيء به فابدأوا فاسمعوني صوته فإنه لم يتغير وجهه في يوما قط. فلهذا جعل الرسول عليه الصلاة والسلام درجات الأمر المعروف ثلاث، أولا بعصاك إن استطعت، بل حتى بالسيف إن استطعت، وإن لم تستطع فبقلب لسانك أنكر عليه بلسانك وخوفه بالله وتوعده أنك عليك لك النار ولك كذا، وإن لم تردع فأنا سأشتكيك على الحكومة وأذهب بك كذا وكذا وأفعل بك كذا وكذا، ما تستطيع أن تعمل هذا أنكر بقلبك الإنسان وتسلم. إذا أنكرت بواحدة من الثلاث تسلم إن شاء الله. نعم نعم. قال هشيم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله بعقاب. يقول هشيم وإني سمعت الزيادة من هشيم أي حتى اتصل بأبي بكر الصديق وأبو بكر زاد، وإني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما من قوم يقدرون على أن ينكروا بالمعروف يأمروا بالمعروف وينهوا المعاصي عن المنكر العاصي ينون عن المنكر ثم لا يغيرونهم وهم قادرون على ذلك إلا نعم إلا عمهم الله منه بعقاب، إلا عمهم الله منه بعقاب من عنده. والصالح والطالح يروحون جميع، إذا لم ينكروا الصالح والطالح يأتي خسف أو فيضان أو قنابل أو أي شيء يأتي من الله تعالى أو مرض عام مرض طاعون عام ثم لا ينفعون أنفسهم. تجد الواحد لو تصيبه شوكة صاح يصيح يقعد يصيح الليل وهو الآن متكبر متجبر لا يأمر ولا ينهى، ولكن أضعف من الذباب، لو تصيبه شوكة أو دبوسة أو قاعد يصيح الليل والنهار. وربنا تعالى قادر أن يعم الصالح والطالح، إذا ما عصاه بني آدم ما بينه وبينه صلة، تجدهم يعم الصالح والطالح تعالى وتقدس. نعم. قال أبو داود ورواه كما قال خالد أبو أسامة وجماعة. يقول أبو داود رحمه الله ورواه كما قال خالد الطحان أبو أسامة، يعني أبو أسامة حماد متابع لخالد الطحان عن وجماعة أيضا غير اثنين عن. وقال شعبة فيه ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أكثر مما يعملوا. وقال شعبة بن الحجاج هم ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أكثر مما يعمل ويستطيعون إزالته إلا عمهم الله بعقاب من عنده. وذهب الصالح والطالح. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو إسحاق أظنه عن ابن جرير عن جرير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعذاب من قبل أن يموتوا. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق السبيعي قال عن ابن جرير وهب بن جرير بن حازم عن جرير عن جرير أبيه عن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. جرير بن عبد الله البجلي. نعم. بن جرير عمرو بن عبد الله أبو زرعة بن عمرو بن جرير عن أبيه. نعم. جرير بن عبد الله البجلي قال سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول نعم. ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعذاب من قبل أن يموتوا. يقول ما من قوم يتظهر فيهم المعاصي يقدرون على تغييرها فلم يغيروها إلا ضربهم الله أو أصابهم الله بعذاب من عنده. الصالح والطالح. أذكر أنا عام 37 من الهجرة من القرن الرابع عشر اللي انقضى عام 37 من الهجرة أتى الأمم كلها كل أمم الأرض أتاها طاعون. فتجد الإنسان ما البيت بكامله ما يسقيهم إلا واحد أو ما تجد من يسقيهم بالماء. أصابهم الله بطاعون جميع الأمم. ليش؟ لأنه انتقم من أهل الأرض. انتقم تعالى وتقدم أهلهم بالطاعون. إذا أصاب الأرض فهو انتقام من رب العالمين. أذكر عام 37 من الهجرة في القرن الرابع عشر أتى طاعون عم الناس كاملة عم جميع الأرض عم جميع الناس طاعون. تجد البيت بكامل سبعة في ثمانية ما يسقيهم إلا واحد وأحيانا ما فيهم من يسقي. تجد الناس يحطونهم بحفر الجنائن ترمى بحفر ما يستطيعون يحفرون قبور من كثرة الموتى. هكذا يعم الله تعالى وتقدس بهذه الصورة يعم ربك تعالى وتقدس الصالح والطالح. الصالحون والطالحون يموتوا سواء أما ببلاء وإلا بطاعون وإلا بخسف وإلا بحروب وإلا بزلازل وإلا بفيضان. كل هذا يصيب الناس إذا رأوا المنكر وهم يستطيعون على إزالته ولم يزيلوه. عم الله الصالح والطالح تعالى وتقدس. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء وهناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده. وقطع هناد بقية الحديث وفاه ابن العلاء فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان. نعم. فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب قال حدثنا وهناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية الضرير محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش سليمان قال حدثنا إسماعيل بن رجاء عن أبيه رجاء بن حازم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب ويقال له صحبة لأنه وقت الرسول له 7 سنين ويقال ليس له صحبة. طارق بن شهاب راويته فارس سلمان الفارسي دائم يروي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه. نعم. نعم. يقول عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال الرسول عليه الصلاة والسلام نعم. من رأى منكم منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. إذا استطاع أن تغيره بيدك يعني بعصا أو بحديدة أو بسيف إن كان يستحق القتل لكن لا تقتله إلا بأمر الحاكم. أما ترفعه للحاكم لكن بالعصا تضربه بالعصا. إذا رأيته يفعل شيء تضربه بالعصا أو ترفعه إذا كان هناك هيئة أمر معروف ترفعه لهم يضربونه عنك يضربه بيده. فإن لم يستطع فبلسانه يتكلم عليه بلسانه ويسبه بلسانه ويأمره بالمعروف بلسانه. فإن لم يستطع في رواية الترمذي فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. واتفق أبو داود الترمذي وأيضا النسائي أيضا على هذا الحديث. نعم. قال وقطع هناد بقية الحديث وبقيته بقية الحديث وفهم فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. نعم موجودة. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي قال حدثنا ابن المبارك عن عتبة بن أبي حكيم قال حدثني عمرو بن جارية اللخمي قال حدثني أبو أمية الشعباني قال سألت أبا ثعلبة الخشني فقلت يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية عليكم أنفسكم؟ قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك يعني بنفسك ودع عنك العوام فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه مثل قبض على الجمر للعامل فيهم مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله وزادني غيره. قال يا رسول الله أجر 50 منهم؟ قال أجر 50 منكم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أبو الربيع، أبو الربيع سليمان بن داود العتكي. نعم. قال حدثنا ابن المبارك، ابن المبارك عبد الله بن المبارك رضي الله عنه قال حدثنا عتبة بن أبي حكيم، عتبة بن أبي حكيم قال حدثنا عمرو بن جارية، عمرو بن جارية عن قال حدثني أبو أمية الشعباني، قال حدثني أبو أمية الشعباني واسمه صهبان قال حدثنا قال سألت أبا ثعلبة الخشني، قال سألت أبا ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر اسمه من الصحابة قال نعم، فقلت يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية عليكم أنفسكم؟ قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر. يقول أبو ثعلبة الخشني سألت عنها الرسول لما سأله صاحبه قال لقد سألت عنها خبيرا، يعني سألتني لأني سألت الرسول فأخذت عن الرسول فأنا خبير بتفسيرها، قال سألت الرسول عليه الصلاة والسلام عن معنى هذه الآية فقال ائتمروا بل ائتمروا، يعني قول لا يضرك من ظل إذا اهتديتم، ما تهتدي إذا لم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ما تهتدي ما اهتديت، ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر ونعم. نعم. قال حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأي فعليك بنفسك. يقول أبو ثعلبة الخشني أنه سمع من الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبع وإعجاب ودنيا دنيا مؤثرة، كل إنسان لاهم بدنيا، كل شخص لاهم بدنيا ما هو هم الناس، ما عليه من الناس، اهتدوا ما اهتدوا، صلوا ولا صاموا ولا عليه منهم، عنده دنيا وعنده أمواله يقلبها ما يهمها الباقين، وهنا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، كل واحد عنده رأي ويفتي ويخطب ويفعل، كل إنسان معجب برأيه وإعجاب كل ذي رأي برأيه فيفسد. نعم نعم. قال ودع عنك العوام فإن عليك بنفسك، فعليك بنفسك ودع عنك العوام، إذا رأيت هذه الأمور الأول شحا مطاع والثاني هوى متبع والثالث دنيا مؤثرة والرابع عجاب كل ذراء برائه، أظن هذا زماننا اليوم، حصلت الأربع في زماننا اليوم كما ترون، هوى متبع وشح مطاع وإعجاب كل ذراء برائه ودنيا مؤثرة، الدنيا مؤثرة على الآخرة وعلى الدين، مؤثرة دنيانا اليوم على الدين، والهوى متبع كل متبع هواه، لا تسأل لا تشوف أحد يسأل عن الشريعة أو يسأل عن الحق أو يسأل عن الدين أو يسأل عن الكتاب والسنة، ما في أجين الناس ما أجين واحد وهو اتباع الدنيا، ما عليهم من اللي يهتدي ولا ما يهتدي، هو متبع والدنيا المطاوة دنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، كل إنسان عنده رأيه، كل إنسان ينفخ وكل إنسان يفتي، كل إنسان يقول قال قال. فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام. ليش؟ لأنك ما تستطيع تهاجم العالم الإنسان، تهاجم البحر الإذا هاج بحر هائج أمم متلاطمة ما تستطيع أنت شخص واحد. فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العالم هذا، دعه عنك لأنك ما تستطيع ولأنك معذور. أنت بقلبك تنكر لأنك رجل صالح وفيك تقوى وفيك خوف من الله، لكن ما تستطيع تعمل حاجة أمام هذا التيار الفاسد. التيار منهار عليك من كل جهة، تيار من هنا وتيار من هنا وتيار من هنا، تتقاذفك الإنسان التيارات. فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام. ثم قال عليه الصلاة والسلام نعم قال فإن من ورائكم أيام الصبر فيه مثل قبض على الجمر للعامل. قال وإن من ورائكم سيأتي ستأتي أيام الصبر فيها كالمسلم يصبر كأنه ماسك جمر بيديه، دينه ماسك دينك الإنسان كأنك ماسك جمر بيديك تحرقك. الصبر فيها عليه ثم من ورائكم أيام الصبر فيها نعم نعم مثل القبض على الجمر للعامل القبض على الجمر للعامل فيها، المتقي لله الصالح لله الذي يعمل بينه وبين ربه في صلاح وتقوى ويدعو للمسلمين بالهداية، هذا له أجر 50. قالوا يا رسول الله 50 منهم من الصالحين اللي في زمانه أو 50 منا؟ قال 50 منكم. السؤال هنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تسبوا أصحابي، فوالله لمد أحدهم أو نصيفه أفضل مما طلعت عليه الشمس من مليون من ملايين منكم. فكيف وهنا يقول أجر 50 شخص واحد أجر 50؟ تقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام يضرب مثال يتمثل بمثال، يعني لك أجر الإنسان كأنه أجر 50 من الصحابة، وإلا فأجر 50 من يصال الواحد مطالعة لحظة يطالع بوجه الرسول يسوى ما على وجه الأرض كلها، لكن تمثل الرسول عليه الصلاة والسلام بما يحصل لهذا الشخص من الأجر، وأنه يحصل على أجر كبير، وأنه قد يكون أجر يماثل أجر الصحابة أو يماثل قريب منهم أو كذا. فالمسألة تمثيل، لأن أجر الصحابة الذي أخبر الرسول أن المد منهم لو أنفقت ما في الأرض ما بلغت مد واحد منهم ولا نصيفه أيضا ولا نصف المد ما تبلغ الإنسان، مطالعة بلحظة يطالع بوجه الرسول عليه الصلاة والسلام ويسمع كلامه وينظر إليه تسوى كل ما على وجه الأرض. فالشاهد أن لك أجر الإنسان، لك أجر 50 من الصحابة، يعني تمثيل أن لك أجر مثل أجرهم مثل ما كان عليهم، وإن لم تكن مبلغ الصحابة ولا تصل إلى أجر الصحابة لكن لك مثلهم، لك أجر إن شاء الله يمثل يساوي بمثلهم أو قريب منهم. الشاهد أن لك أجرين، له أجر 50 امرئ من ذوي الهدى من الصحب أصحاب النبي الأكارمي، يقول يهتدي آخر الزمان، له أجر 50 امرئ من ذوي الهدى من الصحب أصحاب النبي الأكارمي. فلك أجر 50 لا شك في هذا إن شاء الله لمن تمسك بدينه وقبض على دينه كالقابض على الجمر، وتجد قلبه يحترق، تجد قلبه في صدره يحترق مما يرى مما يفعل الناس، لكن ما يستطيع من حاجة، ما بيده حاجة ولا بيده إلا الدعاء للمسلمين الله يهديهم، وإلا فدينه ماسكن عليك اللي ماسكن جمر تحرق يده تحرق أيديك الإنسان، قلبه يحترق ويده تحترق ولسانه يحترق، ما يستطيع من حاجة إلا أن يدعو لهذه الأمة التي يراها انحرفت، يدعو إلى الله أن يرجعها إلى الشريعة الإسلامية وإلى الدين الإسلامي الصحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا القعنبي قال إن عبد العزيز بن أبي حازم حدثهم عن أبيه عن عمارة بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف بكم وبزمان أو يوشك أن يأتي زمان يغربل الناس فيه غربلة تبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه فقالوا وكيف بنا يا رسول الله؟ قال تأخذون ما تعرفون وتذرون ما تنكرون وتقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم. قال أبو داود: أهكذا روى عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا روي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أبو حازم قال حدثنا عمارة بن عمرو عبد العزيز بن أبي حازم الصغير أبو حازم الصغير اللي سلم سلمة بن دينار رضي الله عنه الأعرج عن أبيه أبو حازم الصغير الأعرج قال حدثنا عمارة بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن العاص يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه سمع ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول كيف بكم وبزمان او يوشك ان ياتي زمان يغربل الناس فيه غربلة تبقى حثالة من الناس. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: كيف بكم؟ يقول أصحابه الذين حاضرين عنده: كيف بكم إذا أتى زمان يغربل الناس فيه غربلة؟ يغربل تعرفون الغربال اللي الطحين، إذا طحناه بالرحى وجبنا غربال صرنا نغربله. الأشياء الطحين الدقيق الناعم ينزل والحثالة تبقى فوق. كيف إذا بكم إذا غربل الناس بهذا الغربال التي هو بيد رب العالمين تعالى وتقدس؟ كيف بكم إذا غربل الناس على الغربال وبقت الحثالة فوق الغربال والدقيق الناعم نزل؟ كيف بكم حينئذ؟ نعم نعم. قال: قد مرجت عهودهم وأماناتهم. يقول قد مرجت عقولهم وضاعت أماناتهم. العقول مرجت، والأمانات ضاعت منهم، لأن أول ما يرفع من الأرض الأمانة فإذا رفعت الأمانة ما بعدها خلاص انتهى. نعم نعم. واختلفوا فكانوا هكذا وشبك بين أصابعه. واختلفوا فيما بينهم فكانوا هكذا وشبك عليه الصلاة والسلام بين أصابعه أنهم اختلفوا على أمرهم، هذول رايحين هنا وهذول رايحين هنا. نعم نعم. قال: وكيف بنا يا رسول الله؟ قال: تأخذون ما تعرفون وتذرون ما تنكرون وتقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم. قالوا: كيف نعمل يا رسول الله؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا يعملون إذا حصل مثل هذا، إذا حصل الناس مرجت الأمة مرجت بكاملها، فماذا نصنع نحن الخاصة، نحن الصالحون، ماذا نصنع يا رسول الله؟ قال: تأخذون ما تعرفون من أمر الناس، اللي تعرفونه من أمر الناس وأنه يوافق الشريعة خذوا به، ودعوا ما عليه الناس مما لا تعرف من المنكرات ومن غيرها مما لا تعرفونه ولا تستطيعون تغييره. تأخذون ما تعرفون وتدعون تتركون ما تنكرون. قال أبو داود: هكذا روي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. يقول هكذا يعني ما هو بس بالسند هذا، روي عن النبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي عليه الصلاة والسلام من غير وجه، يعني من غير سند. هذا السند واحد وخذ سندين ثلاثة أربعة. فأبو داود يحقق أن هذا الحديث له سندات كثيرة وأنه حسن. نعم. قال: وتذرون أمر عامتكم. يقول: وتذرون أمر عامتكم وتأخذون بيد الخاصة بأمر الخاصة، لأن هناك خاصة، الخاصة هم عباد الله الصالحين، والعامة أكثر العالم، تجد ملايين الملايين ولكن ما فيهم إلا تجد مثلا في المليون عشرة، في المليون أكثر، في المليون أقل، لكن الخاصة قليل، خاصة الخاصة قليل، وأما العامة فكافت ملء الأرض، العامة الذين مرجوا من الأرض، لكن الخاصة قليل، تجد في المليون مئة، تجد في المليون أقل، تجد في المليون أكثر إلى آخره. فدع خذ بأمر الخاصة ودع العامة، لأن العامة سائلتين، سائل تيار يرجع، لو تجيب وجه وشعلك الإنسان وخذك التيار. فأمسك أمر الخاصة الذين هم رجعوا إلى الله ويعبدون الله ويتقونه سواء كانوا مجتمعين أو متفرقين. الأمر الخاصة هو أن تتبع الكتاب والسنة وتتبع الشريعة، ولا عليك بالعامة، مرجوا لما مرجوا ما يضرك هذا إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن هلال بن خباب أبي العلاء قال حدثني عكرمة قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص قال بينا نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة فقال إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه قال فقمت إليه فقلت كيف أفعل عند ذلك جعلني الله فداك قال إلزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ بما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله هارون بن عبد الله بن محمد قال حدثنا الفضل بن دكين الفضل بن دكين أبو نعيم قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق السبيعي عن قال هلال قال عن هلال بن خباب أبي العلاء عن هلال بن خباب أبي العلاء قال حدثنا عكرمة عكرمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال بين نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين نحن جلوسا عند النبي عليه الصلاة والسلام يحدثنا فقال عليه الصلاة والسلام نعم إذ ذكر الفتنة فقال إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه يقول عبد الله بن عمرو بن العاص أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للناس وهم جلوس عنده إذا رأيتم نعم وذكر الفتنة وقال إذا رأيتم الناس قد مرجت عقولهم عهودهم يعني عهودهم مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه يعني مختلطين الحابل والنابل مختلطين الكافر والفاجر والمسلم مختلطين الفاسق وغيره مختلطين كيف يصير هذا؟ هذا في آخر الزمان سيأذن وهذا أيضا في زماننا اليوم اختلط الحابل بالنابل والكافر بالمسلم وغيره والشاهد إذا اختلط هذا فما نصنع يا رسول الله نعم قال كيف أفعل عند ذلك جعلني الله فداك قال إلزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ بما تعرف ودع ما تنكر يقول عمرو بن عبد الله بن عمر يا رسول الله كيف أصنع إذا حصل هذا جعلني الله فداك قال إلزم بيتك واملك عليك لسانك يعني اترك الناس اتركهم لأنهم قد يقومون عليك الناس ما يسكتون تنكر عليهم وأنت قليل وحدك ما يمكن ما يسكتون عنك فأنت إلزم بيتك اجلس في بيتك كما مرنا في الحديث من كم ليلة كل حلس بيتك الإنسان والحلس يشبه بحلس الضب ولد الضب يسمى حلس من سر حلس ولد الضب ما يخرج من بيت من جحره أبدا تجي أمه ترضعه وهو في جحره ما يخرج يسمى حلس فأنت كل حلس بيتك الإنسان لا تخرج من بيتك والزم عليك لسانك لا تتكلم عن